فهم أكثر أنسا وأكثر اجتماعا على ربهم جل وعلا إذا جن المساء عندما يخلو كل حبيب بحبيبه. فإذ بالمحبين لله سبحانه يصفون أقدامهم بين يديه في مناجاة قدسية عذبة وفي قيام طويل رباني. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت في تاريخ الإسراء والمعراج نقل صحيح، الصحيح فيه المقطوع به أنه كان بعد البعثة وقبل الهجرة. نعم، لكن لم يثبت لا في شهرها ولا في عشرها ولا في عينها نقل صحيح يحتج به. ومن باب آخر لم تثبت عبادة متعلقة بها خاصة ولا متعلقة بشهر رجب بصفة عامة. يعني إن بعض الناس لهم طقوس معينة في هذا الشهر، وذلك كله من البدع المحدثة. يعني لم يرد في فضل شهر رجب خاصة ولا في فضل صيام أيام معينة منه، نعم، ولا في فضل قيام ليال معينة منه جميت فيها بعينها نقل صحيح. لكن القواعد العامة أن تصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، يعني وأنه إذا بعثك الله من الليل في أي ليلة فإنك تصلي ما شاء الله لك أن تصلي لكي تغتنم وقت النزول ووقت التجلي الرباني الأعظم عندما ينزل ربك ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما أجمل أن تقف في هذه اللحظات لكي تناجي ربك، لكي تجيبه، قال: يا ربي أنا السائل، يا ربي ها أنا ذا التائب، يا ربي ها أنا ذا المستغفر. يعني يا ربي لقد قلت: هل من سائل؟ أنا ذلك السائل. يا ربي لقد قلت: هل من تائب؟ أنا ذلك التائب. يا ربي لقد قلت: هل من مستغفر؟ ها أنا ذا ذلك المستغفر. ما أجمل أن تتعرض لنفحات ربك في هذه اللحظات الجليلة في شهر، في أي شهر على مدار العام كله. فإن ربك ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لكي ينادي عباده بهذه المنادات القدسية: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفله؟ نعم. ومن البدع المنكرة ما أحدثه بعض الناس مما يسمى بصلاة الرغائب، يعني إنهم يزعمون أنها في ليلة أول جمعة من شهر رجب. ماذا يفعلون؟ إنهم يصلون 12 ركعة بست تسليمات، كل ركعة يقرؤون سورة القدر 3 مرات والإخلاص 12 مرة، وبعد هذا يصلون على النبي 70 مرة ثم يدعون بما شاءوا. أهل العلم متفقون على أن الحديث في ذلك موضوع وأنها من البدع القبيحة المنكرة. يعني وكلمة قبيحة وكلمة منكرة يعني ليست من عندي، إنما هي من كلام علماء المسلمين منذ قرون متباعدة طويلة. الأصل في العبادات التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الآيات البينات ومن الدروس المستفادة يعني قضية الثبات على الإيمان. إن الله جل وعلا يثبت من شاء، إن الله يثبت من شاء من عباده، إن الله يقلقل الإيمان في قلوب من شاء من عباده، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه ليلة أسري به مر برائحة طيبة، نعم، أتت عليه رائحة طيبة، فسأل جبريل عن هذه الرائحة فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون ورائحة أولادها. هذه الرائحة الطيبة الجميلة التي أتت على نبينا ليلة الإسراء والمعراج، فسأل عنها فقالوا: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون ورائحة أولادها. نعم. فسأل جبريل: ماذا كان من شأنها وماذا كان من شأن أولادها؟ فقال له: إنها كانت تمشط ابنة فرعون فسقطت مدرى لها مشط. نعم. فتناولته وقالت: بسم الله. قالت لها ابنة فرعون: أبي فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، أنت بتقصدي بابا أبي؟ قال لها: لا، إن ربي ورب أبيك هو الله. قالت لها أو أخبره بذلك؟ قالت لها فقالت لها أخبره إن شئت. فأخبرت أباها بهذا فجاء بها. نعم. ثم قال لها ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. نادى الأمر ببقرة، والبقرة معناها قدر ضخمة جدا، لو دخلت في بطنه بقرة كاملة تتسع لها. ثم أمر بها فأحمل أوقد عليها في النار، ثم جاء بها وبأولادها، ثم أخذ الزبانية ينتزعون منها طفلا طفلا لكي يلقوه في النار أمام أعينها لكي تموت بعدد مرات أولادها، لا لكي تقتل مرة واحدة، لا لكي تموت مرة واحدة. كيف يتفنن الطغاة في تعذيب عباد الله؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لقد جيء بأولادها ثم أمر بهم أن يلقوا أمام أعينها واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهوا إلى طفل مرضع، طفل رضيع تلصقه بصدرها. انتزعوه منها فأصابتها قشعريرة، أصابتها رعدة. يعني فعندئذ أنطق الله جل وعلا هذا الرضيع، قال لها يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت وألقت بنفسها في النار. ومن العجائب أنها عندما هم فرعون أن يفعل ذلك قالت له إن لي عندك طلبا. فقالها ما هو؟ نعم. فقالت له أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وأن تدفننا جميعا في مكان واحد. فقالها إن ذلك لك علينا من الحق، يعني أين هذا حقك علينا؟ ثم في النهاية جمعها وجمع عظامها ودفنت لكي تصعد روحها وأرواح أولادها إلى الله عز وجل، لكي يخلد الله ذلك كله في رائحة طيبة تهب على نبينا ليلة المعراج، فيشم هذه الرائحة الطيبة فيسأل عنها فيقص عليه جبريل ما كان من أمر هذه السيدة الجليلة وما كان من أمر أولادها رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. من دروس هذه الليلة المباركة ما كان من تصوير بشاعة الغيبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم لهم أظفار من نحاس، نعم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. جعل الله لهم أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم، يخمشون بها صدور. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن دروس هذه الليلة وما يعلم جنود ربك إلا هو، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى البيت المعمور أخبر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، من زاره لا يرجع إليه إلى يوم القيامة. فلك أن تتخيل ما عدد جنود ربك منذ أن خلقه الله عز وجل، كل يوم 70,000 ملك، ومن زار زورة، من دخل مرة لا يرجع إلى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر سبحانه وتعالى. نعم. ومن دروس هذه الليلة أيضا ما كان يعني من صلابة إيمان أبي بكر الصديق، يعني عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقص على قريش القصة والخبر، والناس ما بين مستهزئ ومكذب وضاحك ومتعجب، ثم ذهبوا إلى أبي بكر، ها طيب هل سمعت ما قال صاحبك؟ إنه يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم عاد قبل أن يصبح. فقال إن كان قال فقد صدق، يعني فقالوا أو تصدقه؟ أنه يذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم يرجع قبل أن يصبح، فقال إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لا أصدقه بخبر السماء يأتي في غدوة أو روحة. يعني أيهم أبعد، بيت المقدس ولا خبر يأتي من السماء من عند الله عز وجل في لحظة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. يعني من ثم سمي بالصديق، ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، ومن ثم سمي الصديق. ومن يعني دروس هذه الليلة المستفادة يعني منزلة الصلاة. الصلاة لها منزلة خاصة جدا جدا بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله في السماء مباشرة بلا واسطة. لقد فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم عندما مر نبينا بنبي الله موسى ثم أخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد بلوت الأمم من قبلك إن أمتك لا تطيق ذلك. وظل يتردد بين موسى وربه إلى أن بلغت 5، فجعلها الله 5 في العمل و50 في الأجر. ثم أمضى الله فريضته على عباده وخفف عنهم. ومن أحداث هذه الليلة كذلك يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم يوم القيامة دخولا الجنة. يعني عندما فارق نبينا موسى يعني بكى موسى كلا ما يبكي، فقال إن غلاما قد بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. إن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة وأعظم الأمم دخولا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ثم ننتهي إلى المسجد الأقصى، إلى منزلة هذا المكان الجليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إنه القبة الأولى للمسلمين قبل أن يوجهوا إلى الكعبة المكرمة. إنه قبلة الأنبياء من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. إن الله جل وعلا قد جعله للأنبياء إماما في ذلك المكان. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. نعم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاسترم. نعم، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. إنها منزلة المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو كما قلنا إنه الترمومتر، إنه مقياس الحرارة الذي يعكس إيمان الأمة، يعكس درجتها ويعكس نبضها. إن كانت الأمة بعافية إيمانية كانت لها الولاية على هذا المسجد. إن تراجعت إيمانيا، إن عاشت حالة من حالة الجزر الإيماني والخور والضعف والتصدع والتشرذم والتفرق، فإن الله يسلب منها هذه النعمة ولا يردها إليها إلا إذا راجعت أمر الله عز وجل. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. إن الله جل وعلا يسوق لنا آياته البينات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسك everybody إن شاء الله to come closer and fill the gaps please. تقاربوا إن شاء الله إخوان، افسحوا لإخوانكم حتى يأتوا داخل المسجد. Please come in, don't stand in the main gate إن شاء الله. After praising Allah عز وجل and thanking him and invoking him and asking his help, the Sheikh is reminding us about the night of Al-Isra Al-Mi'raj. We all know the story of Al-Isra Al-Mi'raj, that special night that is so special to the Muslims that they know it back and forth. That Allah Azza wa Jal made it so special that He mentioned it twice in the Quran, and He named a surah after it, which is Surah Al-Isra. That Allah Azza wa Jal started with that surah by saying praises to Allah, the one who has took his slave at night from Masjid al-Haram to Al-Masjid al-Aqsa, that Allah has blessed around it, to the end of the ayah. And also in Surah al-Najm, when Allah described the Prophet ﷺ coming close to the end of that ayah. And if you realize that Allah has, it is one of Allah's signs of His power, of His might, of His lordship, is that night of Al-Isra al-Mi'raj, where Allah Azza wa Jal started by describing the Prophet sallallahu alaihi wasallam as his slave. And you find in the Quran, every time that Allah wants to honor the Prophet sallallahu alaihi wasallam, He described him or He named him His slave. And this is a great honor to be a slave to Allah Azza wa Jal, to be His abd. And Allah said that He has taken him in that trip at night because the souls are free from its daily work, from attaining their work and sustenance, and they always come at night, and they're always closer to Allah Azza wa Jal at night. The believer is always closer to Allah in the night time, and he's always more energetic to be standing in the in front of Allah Azza wa Jal, and he feels closer to Allah Azza wa Jal at night. But the Shaykh is reminding us, there is nothing in the history of Islam, of Muslims, that proves that that night of Al-Isra happened in a specific month or a specific date. All of these are just guess from people that it happened at this day or that date or this year or that or so on and so forth. We know it happened before migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It happened when he was living in Mecca. And that night is never celebrated by the Muslims during the life of the Prophet ﷺ or his companions after him or any of those who followed. That has never been celebrated in a certain rituals. There is no special prayers for it. There is no special fasting or anything of that sort. And the same thing happens to the month of Rajab. A lot of people are claiming there are certain virtues of worship that has to be done during those. The Sheikh saying that these are all innovations that should not be done, and all of them are based on either weak hadith or a falsified hadith on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And remember that instead of, you know, going with the innovations and starting something that is not there in Islam, there are so many things we could grab that's already there, that's authenticated. Like as far as fasting, we all know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is the sunnah to fast every Monday and Thursday, 3 days in the middle of every month, and so on and so forth. Or if you wanted to pray a special night prayers, remember Allah Azza wa Jal, the Almighty, asked His servants at the end of the night, is there anyone who's asking anything so I can grant him what he's asking for? Is there anyone who is repenting so I can grant him repentance and forgiveness? Why we don't use that every single night? It is available for us. And the innovation that happened, one of the worst ones is what is called Salat al-Raghaib, which is 12 rak'ahs that is prayed, and certain surahs are recited so many times, so many times you make a blessing on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. All of these are one of the ugliest innovations, the scholars call it, and one of the most rejected innovations that is known to us in Islam. And the Shaykh is reminding us that at that night, when the Prophet ﷺ was going in his trip from Mecca to Al-Aqsa, to Jerusalem, he smelled something beautiful. And he asked Jibreel, his companion at that time, "What is this beautiful smell? I smell something very nice, very beautiful." And he told him, "This is the smell of the lady who is to take care of the daughter of Fir'aun, the daughter of Pharaoh, the one that used to comb her hair." And the story, as it was explained in the books of Hadith, that one time she was combing her hair, and then the comb fell down. And she said, "In the name of Allah," so the daughter of Fir'aun, and they used to worship Fir'aun at that time, she said, "You mean my dad?" She said, "No, it is my Lord, your Lord, and the Lord of your dad, which is Allah the Almighty." She said, "You don't mind me telling my father about it? You're not scared if I tell him?" She said, "No, tell him." So of course, Fir'aun brought her in his presence, and he threatened her that he will kill her, he will torture her, and she refused to back up from belief in Allah Azza wa Jal, to the point where he started the fire and started throwing every son of hers in front of her, so she could die so many times. When she sees the best things that Allah has granted her, her sons, be thrown and being on fire in front of her, until the last one of them, and that was a very young child that was still breastfeeding, and they took him from her. And at that time she was hesitant, she shook up a little bit, and it is one of the instances that Allah Azza wa Jal made an infant speak at that young age, and he told his mother to come forward, the torment or the punishment of the hereafter is more severe than the punishment of this life. And before the whole torture happened, she asked Fir'aun to grant her one thing, that she and her sons, all their bones are collected, all their ashes are collected and buried at the same place. And he did that. And this is where the smell that Allah Azza wa Jal will keep until the Day of Judgment, the smell of that lady and her kids. There's so many lessons we could learn from that night of Al-Isra al-Mi'raj. The first one, that how severe is the backbiting? How severe is Allah's punishment for the backbiting? When he, alayhi salatu wasalam, saw some people with long nails out of copper, that they were scratching their faces, their chest with these nails, and cutting their own flesh with it. These are the people, and when he asked Jibreel, "Who are these people?" He said, "These are the people who backbite people, who talk about them behind their back, say bad things about them." This is a reminder for us, that it's a lesson for us to learn. The second lesson is, no one knows the soldier of his Lord, of Allah Azza wa Jal, except Allah the Almighty. In the Hadith, there is in the Bayt al-Ma'mur, which is the house in the heavens, which is a resemblance of Al-Kaaba in the heavens, 70,000 angels go around that every single day. Whomever entered that house of Allah Azza wa Jal will never come and visit it again. Imagine from the day that Allah has started life until the Day of Judgment, how many angels, how many soldiers of Allah exist. The third lesson about Abu Bakr as-Siddiq, how his faith is so solid that we always, when we talk about the strength of anybody's faith, we talk about Abu Bakr as-Siddiq. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam told the people of Quraysh about what he saw in this trip, they mocked him, they made fun of him, they made jokes about him, they were being sarcastic about him. So they went to Abu Bakr, they said, "Look what your friend is saying, look what he's claiming now, he made the trip in one night from Mecca to Jerusalem, and he said this and this and this and this." And he said, "If he said it, I believe him. without hesitation. They tell him, how could you believe him and saying something that's impossible? For them, it is impossible. He said, I believe him something that even bigger than this, bigger than this trip. When he gets the order from Allah from the heavens, when he gets some news from the heavens, and I believe him in that, why wouldn't I believe him in such a thing? That's why he was called As-Siddiq, the one who confirmed the faith. And the fourth one, the status of the prayers. It is the only obligatory part that was ordered in the heavens. Allah Azza wa Jal ordered the Prophet Sallam about the prayers, the prescribed prayers on each one of us in the heavens. Out of the importance of that prayer. Remember, the covenant that we have with Allah is the prayers. The person who intentionally leads the prayers is what separates the faithful people from the disbelievers, is the prayers. When Allah Azza wa Jal ordered it, it was 50 prayers a day. And all of you know the story when he alayhi salatu wasalam was coming down and he met Musa alayhi salam, that merciful prophet who always concerned about us too. And he told him, they will not be able to do this. My people could not have that burden. Go and ask Allah Azza wa Jal to reduce it. And he kept going back and forth until Allah Azza wa Jal made it 5 daily prayers in the action, but it is 50 in the reward. And the fifth lesson, the Shaykh mentioned that the followers of the Prophet ﷺ, the Ummah of Muhammad ﷺ, are the majority of the people that will enter paradise. Musa ﷺ was crying when he said, there is a man who will come after me, and his followers will be more than my followers. They will enter more of his followers will enter paradise than my followers. The sixth lesson is about the status of Masjid al-Aqsa. We all should always remember the status of Al-Aqsa. It is the first destiny that people pray on. The first place that we face every time in our prayers, when the prayers were ordered. And it is the destiny of every single prophet before the Prophet ﷺ. And it is the place that he عليه الصلاة والسلام led the prayers with all the prophets behind him. And it is the thermometer of our faith as a nation, as followers of Islam. If our faith is good, Allah Azza wa Jal will always have that in our holding, in our possession. But when our faith is, we're corrupted, we're following this life and we're divided and we're weak, then you find Al-Aqsa is always with the enemies of Islam. It is time that we come back to Allah Azza wa Jal, to come back to the principles. The stories of the Quran, the stories of the Hadith, the stories that we always hear are not stories for entertainment. These are stories so we could implement, so we could learn from them, so we could implement in our lives, so we could improve in our lives, so we could live the happy life that Allah has prescribed for us. May Allah make us among those that He has forgiven their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك